بسم الله الرحمن الرحيم. التعصيب في اللغة هو الشد والتقوية، واصطلاحا هو من يرث بلا تقدير، يعني ليس له ثمن مثلا أو نصف أو ربع. ودليل التعصيب قوله سبحانه وهو يرثها، يعني الأخ، إن لم يكن لها ولد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت التركة فلأولى رجل. والإرث ينقسم إلى قسمين، يعني من يستحق الإرث ينقسم إلى قسمين: قسم يرث بالفرض، يعني بالأمر الذي حدده الله عز وجل، نصف وربع وهكذا. والقسم الثاني الذي لم يحدد وإنما هو الباقي إن بقي شيء، فمعنى عصبة أي الباقي. والعصبة ثلاثة أقسام: القسم الأول عصبة بالنفس، يعني إذا أتى نعطيه الباقي، لا يشترط أن يكون معه وارثا آخر حتى يكون هو يأخذ الباقي، مثل الابن ومثل الأخ وهكذا. والقسم الثاني عصبة بالغير، وسيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها. والقسم الثالث عصبة مع الغير. والعصبة بالنفس لا يخلو إما أن يأخذ هو كامل الإرث، مثل لو هلك هالك عن ابن يأخذ الباقي الذي هو جميع المال، عصبة يأخذ جميع المال، أو هلك هالك عن عم يأخذ جميع المال. والقسم الثاني يأخذ ما أبقت الفروض، مثل لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، فهنا نقص مقداره، لأن في الورثة من هو من أهل الفروض. والقسم الثالث يسقط إذا لم يبقى في التركة شيء، مثل لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة النصف والعم الباقي، لكن لم يبقى شيء، فهنا يسقط. وجميع العصبة بالنفس ذكور، سوى المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم، يعني سوى المعتقة. يعني لو هلك هالك عن أخت فقط ما نقول لها الباقي، لأن لابد العصبة بالنفس أن يكون ذكرا. فلو هلك هالك مثلا عن أخ لأب فهو عصب لأنه ذكر. والعصبة بالنفس هم الأصول من الذكور الأب والجد، والفروع ابن وإن نزل، والحواشي وهم الإخوة والأعمام، ويستثنى فقط الإخوة لأم، فليسوا عصبة بالنفس وإنما هم أصحاب فرض. ولهذا قال المصنف رحمه الله عن التعصيب: وحق أن يحق لنا ويصح لنا أن نبدأ في التعصيب بعد أن فرغنا من أصحاب الفروض، وحق أن نشرع في التعصيب في ذكره وبيانه وأقسامه بكل قول موجز أي مختصر مصيب خال من الخطأ. ثم بدأ يذكر القسم الأول من العصبات وهم العصبة بالنفس. وسبق أن العصبة بالنفس إما أن يأخذ جميع المال، مثل هلك هالك عن ابن، لذلك قال عن هذا القسم: فكل من أحرز كل المال، يعني يأخذ كل المال، من القرابات اللي هو عصب النفس للذكور أو الموالي يعني المعتقة. فبين العصب النفس كلهم ذكور سوى المعتقة. ثم ذكر القسم الثاني وهو أنه يأخذ من العصب النفس يأخذ ما أبقت الفروض. لذلك قال أو كان ما يفضل أي ما يبقى بعد الفرض له يعني بعد أصحاب الفروض يأخذه له فهو يعني هذا القسم وهو العصب بالنفس أخو العصوبة المفضلة وهي العصبة بالنفس لأنها فضلت لأن الوارث يأخذ التعصيب من غير حاجة لأحد أن يشاركه حتى يأخذ الباقي من التركة. ولم يذكر رحمه الله القسم الثالث وهو أنه يسقط إذا لم يبقى في التركة شيء لأنه أصلا لا يأخذ شيئا. والعصب بالنفس خمسة أنواع سيذكر المصنف بإذن الله في الأبيات القادمة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.